مستمعي الكرام، ينتقل الميكروفون الآن إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد النبوي الشريف، لينقل لحضراتكم آذان العشاء. فإلى هناك. من هذه الرحاب المطهرة هنا طيبة الطيبة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه نتحدث إليكم الآن لننقل لكم لأول مرة في التاريخ أذان العشاء، منطلقا من هذه الرحاب المطهرة من هذا المسجد الشريف الذي يشد له المسلمون الرحال من زوايا الأرض المختلفة ليحظوا بأداء الصلاة فيه طمعا في رضوان الله تعالى ومثوبته في هذا المسجد الذي يرقد فيه جثمان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وإن الإذاعة السعودية لتعتز بهذا التوفيق الإلهي الذي يسر لها أن تقدم للمسلمين في أنحاء الدنيا هذه الفترة الروحية. والآن أيها السادة، تسمعون أذان العشاء من هذا المسجد الكريم، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن محمد الرسول. أيها السادة، وهكذا ينتهي أذان العشاء. استمعتم إليه منطلقا من المسجد النبوي الشريف وساريا عبر الآفاق إلى كل مكان لأول مرة في التاريخ. فلنحمد الله تعالى على هذا التوفيق الكبير وعلى هذه المنية الغالية، ونتطلع إلى يوم قريب بإذن الله ينطلق فيه صوت طيبة كل صباح ومساء، باعثا الهدى مذكرا بالخير والحق والجمال. أيها السادة، نحن الآن في انتظار أن تقام صلاة العشاء لنقدمها لكم لأول مرة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.